الحمد لله حمدا لا يضاهى، تبارك ربا وجل إلها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ النفوس هداها، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير البرية وأتقاها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان حتى ترجع الخليقة لربها ومولاها. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء الموافق للأول من شهر ربيع الأول لعام 46,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونحن مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد وصلنا إلى الآية 67 بعد 100 من سورة الأعراف. الآية 67 بعد 100 من سورة الأعراف. ولكن قبل أن نجا في سورة الأعراف، فقد قرأ الشيخ محمد جزاه الله خيرا: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. الآية من سورة النور، وهي مناسبة لفضل الله سبحانه وتعالى بهذه الأمطار التي نزلت علينا في مكة المكرمة على نواح منها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها البلاد والعباد. ولا شك أن المطر نعمة من الله سبحانه وتعالى، مع أننا نلحظ في السنوات المتأخرة وفي هذه الأزمنة شدة هذه الصواعق التي نراها ونشاهدها، وقد جاء أنها علامة من علامات الساعة، وتكثر الصواعق في آخر الزمان حتى يقتل الناس بسببها، نسأل الله العفو والعافية. فيقال للقوم: من صعق منكم؟ فيقولون: فلان وفلان. والناس سبحان الله، وخاصة الشباب والنساء، في مثل هذه الأمطار ومثل هذه الصواعق، نحن عندنا هواية يعني الإنسان أن يخرج الآن ويسنب ويصور، ويعني وكأنه حدث لم يكن من قبل، وأنه لا بد يعني إذا لم يصور صورا ولم يسنب بالسنابات ولم يعني بأنه يعني نقص شيء في هذه الحياة. ما الأمر؟ يعني الأمطار ليست هي يكون المطر لا بد منه، حتى ولو اشتد القحط على الناس فلا بد من المطر، فلا بد من المطر. ونحن الآن على تقريبا يا إخوان على عكس يعني على ضد نقول بالصح على ضد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أن تشتد هذه الرياح وتشتد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الرياح تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام، ويقبل ويدبر ويخرج ويدخل عليه الصلاة والسلام. فتقول في معنى الحديث: يا رسول الله، الناس أراهم يستبشرون بالغيث والمطر، وأراك إذا رأيت ذلك تغير. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون عذابا، ما يؤمنني أن يكون عذابا، فقد عذب أمه. قالوا: ماذا؟ عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. والناس الآن بمجرد أن تبدأ الأمطار يعني تتساقط، وإذا الناس في البر وفي على الكباري، ولولا حتى أحيانا المرور يمنع الوقوف في بعض الأماكن. والله قبل قليل أنا يمكن جلست أكثر من 20 أو أكثر من 25 حتى أتي إلى هنا، يعني تعجبت من أحد الشباب على أحد الكباري هنا، المشكلة عارض السيارة في الطريق، يعني ليس حتى بالجنب، يعني مثلا يقال هكذا واقف يسارا أو يمينا، لا، وإنما معترض بهذه الصورة، ثم ينزل ويصور الشمس مع المطر مع سبحان الله. فتعجبت يعني لهذا الحال، يعني أن الإنسان حتى أن يوقف من أو يؤذي مسلما أو يؤذي الناس. لكن الله المستعان، نحن في زمن يعني فيه شيء من الغرابة في واقعنا الذي نشاهده. أما الآيات التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الأعراف، فقال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربك ليبعثن، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذه الآيات التي سنقف معها بإذن الله سبحانه وتعالى. أما المعنى الإجمالي فيقول العلماء يقول وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. الآية يقول واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه حين أعلم ربك اليهود بما قضاه عليهم، حين أعلم ربك اليهود بما قضاه عليهم مما هو واقع بهم لا محالة، مما هو واقع بهم لا محالة، وذلك أنه سيسلط عليهم من يذيقهم أشد العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه وإنه لغفور رحيم لمن أطاعه. ثم قال جل وعلا وقطعناهم في الأرض أمما. الآية يعني يخبر الله سبحانه وتعالى أنه مزق بني إسرائيل، أنه مزق بني إسرائيل وفرقهم فجعلهم أمما متفرقة في أنحاء الأرض، أمما متفرقة في أنحاء الأرض، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، أي أن منهم ماذا؟ منهم الصالحون القائمون بحقوق الله جل وعلا وبحقوق عباده، ومنهم دون ذلك يعني المسرفون على أنفسهم بالمعاصي أو المقتصدون في الأعمال. ثم قال جل وعلا ومنهم دون ذلك وبلوناهم بماذا؟ بالحسنات والسيئات، يعني بلوناهم بالأحوال الحسنة والأحوال السيئة، يعني باليسر والعسر، بالرخاء والشدة. لماذا؟ لعلهم يرجعون، يعني يؤوبوا إلى الله جل وعلا ويتوبوا إليه سبحانه وتعالى من أفعالهم القبيحة. ثم قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف. الآية فجاء من بعدهم جيل سوء أو سوء كذا وكذا، لا خير فيهم. فخلف من بعدهم خلف، يعني جاء من بعدهم جيل سوء لا خير فيهم، ورثوا ماذا؟ الكتاب، يعني ورثوا التوراة. ورثوها عمن تقدمهم. ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني هذا الجيل ورث ماذا؟ ورث التوراة، فعلموها وقرؤوها ولكنهم ماذا؟ لم يعملوا بها. ويأخذون عرض هذا الأدنى، يعني يأخذون المال الحرام لماذا؟ رشوة لتحريفهم التوراة، وأضاعوا العمل بالتوراة، نسأل الله السلامة والعافية. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون، مع أخذ الرشوة ومع التحريف للتوراة ومع عدم العمل بها، يقولون سيغفر لنا، يعني تواطؤوا أو يعني اتكلوا على مغفرة الله سبحانه وتعالى مع هذه الأعمال المشينة. ثم قال جل وعلا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، يعني وإن يأتهم كسب حرام مثل الأول يأخذوه أيضا مرة بعد مرة، يعني لم يكتفوا بأخذ مال في مرة واحدة ورشوة مرة واحدة، لا، ولكن ماذا؟ قد استمروا واستمرأوا في أخذ ماذا؟ في أخذ الرشوة، ولم ينتهوا عن ماذا؟ عن أكل الحرام نسأل الله السلامة والعافية، وهم في ذلك يحرف ويغير ويبدل في كتاب الله الذي أنزل عليهم. قال وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ يعني ألم يأخذ الله جل وعلا على هؤلاء اليهود العهد المؤكد في التوراة بألا يقولوا على الله إلا الحق دون تحريف أو تبديل؟ الله المستعان. قال الله جل وعلا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، يعني قرأوا التوراة ودرسوا ما فيها وعلموا ما فيها وعرفوا أنهم قد أخذت عليهم العهود والمواثيق ألا يحرفوا وألا يغيروا وألا يبدلوا، ومع ذلك غيروا وبدلوا وحرفوا نسأل الله السلامة والعافية. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، أفلا يعقل هؤلاء الذين يأخذون الحرام ويخالفون كتاب الله جل وعلا أن ما أعده الله جل وعلا للمتقين في الآخرة خير وأبقى؟ والذين يمسكون بالكتاب، أخبر سبحانه وتعالى بأن الذين يعتصمون بالكتاب بكتاب الله جل وعلا ويعملون بما فيه وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، يعني واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه حين ماذا؟ حين اقتلعنا الجبل وهو الطور فرفعناه فوق بني إسرائيل كأنه ظلة، أي كأنه ماذا؟ كأنه سحابة، وظنوا أنه ساقط عليهم. وقلنا لهم ماذا؟ وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني اعملوا بما آتيناكم في التوراة بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الله ربكم بالعمل بما جاء في كتابه سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. لكن في الآيات التي قبلها أيها الإخوة، ونقول ما المناسبة؟ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. الآيات التي قبلها واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، ثم قال وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما، ثم قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، ثم قال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الآيات السابقة تتحدث عن من؟ عن بني إسرائيل، وعن واقعة وقعت في قرية من القرى الحاضرة للبحر، إيليا أو غيرها مما ذكرنا في الأسبوع الماضي، وكانت حاضرة على البحر، وابتلاهم الله جل وعلا بماذا؟ بالحيتان العظيمة والسمك، فكان في يوم السبت لا يعملون وحرم عليهم العمل، فكانت تأتي السمك والحوت يأتي إليهم في يوم السبت وشرعا، يعني متكاثرة بل وظاهرة لهم، بل وذكرنا أن بعض المفسرين قال أنها كانت تتقلب على الشواطئ ابتلاء واختبارا من الله سبحانه وتعالى لهم لينظر في استجابتهم لأمر الله. وهذا السبت إنما سمي سبتا لانقطاع الحركة، وقال الله جل وعلا وجعلنا نومكم سباتا، أي قاطعا لماذا؟ أي قاطعا للحركة، فالنوم يقطع حركة ماذا؟ حركة الإنسان. ثم قال الله جل وعلا وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم. بينا أيها الإخوة بأن أهل القرية انقسموا إلى ثلاث فرق: فرقة عاصية عصت الله جل وعلا وخالفت الأمر وأخذت تصيد في يوم السبت بعد أن حرمه الله سبحانه وتعالى عليهم، وفرقة قال أهل العلم لم تنهى، أو قالوا نهت لكنها لم تواجه واعتزلت، وهي التي قالت وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، وفرقة واجهت وأمرت بمعروف ونهت عن منكر وأعلنت ذلك، وهي التي قال الله جل وعلا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثم تناسوا الأمر وتناسوا هذا المنكر الذي فعلوه، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك ما قال الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون أن يهون عن السوء، يعني الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس يعني شديد، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا إجماع من أهل العلم على أن كلمة بئيس بمعنى شديد، نسأل الله العفو والعافية. واختلف العلماء هل كان هناك عذاب ثم مسخ، أو هو العذاب هو المسخ ويكون العذاب مؤجل لهم في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. هناك من يقول أنهم أخذوا بعذاب دنيوي أولي ثم بعد ذلك مرتعوا ولرعوا عن هذا المنكر، فعند ذلك مسخهم الله قردة وخنازير، نسأل الله السلامة والعافية، مع ماذا؟ مع العذاب الذي ادخره الله لهم، نسأل الله العفو والعافية. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وأهل العلم أجمعوا إجماعا بأن هؤلاء القوم مسخوا حقيقة قردة وماذا؟ قردة وخنازير، نسأل الله السلامة والعافية. فصار لهم أذناب تعاوى، نسأل الله السلامة والعافية، بعد أن كانوا رجالا ونساء. وذكر بعض أهل العلم أن الشباب مسخوا قردة وأن الشيوخ مسخوا خنازير، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن تيمية رحمه الله، وكذلك أشار إلى ذلك ابن كثير والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا، يقول: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم الله جل وعلا إلى صورة القردة، وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر، يعني القردة تشبه ماذا؟ تشبه الإنسان في شكله الظاهر، وليست بإنسان حقيقة. يعني القردة اللي نشاهد الآن ليست هي من نسل هؤلاء، هذا المعروف. وما يتداول من النظريات الغربية الفاجرة التي تقول أصل الإنسان قرد، هذه نظريات ماذا؟ داورون وغيرها، هذه نظريات باطلة. فالله جل وعلا بيّن أصل ماذا؟ هذا الإنسان، وبيّن سبحانه وتعالى بأنه خلق الإنسان في أحسن هيئة، وأنه خلقه من تراب، وأول الخلق هو آدم عليه الصلاة والسلام بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء النظريات دارون وما غيرها، هذه النظريات باطلة، فيقولون وليست بإنسان حقيقة. لأن بعض الناس، وهذا نسمع، يقولون هذا القردة هي من نسل هذه القرية، لا، وإنما القردة كانت خلق موجود خلقها الله جل وعلا، وهؤلاء القوم من اليهود مسخوا على نسق هذه القردة وهذه الخنازير. يقول العلماء، هذا السلف اللي هو ابن تيمية وابن كثير والعثيمين، يقول: فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن، ولما كان الذنب الذي فعلوه صورته صورة المباح ولكن حقيقته غير مباح، كان جزاؤهم من جنس عملهم، كان جزاؤهم من جنس عملهم، فمسخوا قردة، نسأل الله السلامة والعافية. وكما ذكرت في الأسبوع الماضي، والحديث صححه الألباني أو حسنه الألباني، أنه هذه الأمة سوف تمسخ قردة وخنازير في آخر الزمان، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وبعض أهل العلم يقول أنها المسخ حقيقي، وبعض العلماء يقول إنما هو مسخ الفطرة، مسخ الفطرة وانتكاس الفطر، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن في زماننا المعاصر، وخاصة في بعض الدول الغربية أو الشرقية، قد ماذا؟ يعني الفطرة ماذا؟ مسخت بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. فأصبح يعني الشيء الذي يخالف الفطرة كالمثلية الجنسية وغيرها أصبحت ماذا؟ أصبحت مشرعة، وأصبحت ماذا؟ يدافع عنها، وأصبحت حقا مشرعا، يعني أصبحت حق من الحقوق المشرعة عندهم، نسأل الله السلامة والعافية، مع ما هم فيه من ماذا؟ من الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهو أشد ماذا؟ وهو أشد العصيان أيها الإخوة، يعني مع ما هم فيه من استباحة الحرام والزنا والفواحش وغيرها، إلا أن الكفر هو أشد الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية، سواء في الشرق أو في ماذا؟ في الغرب، حتى عبدوا ما لا يتصوره الإنسان من البهائم والدواب والفئران وغيرها والأنهار والأشجار والشيطان والعياذ بالله. نسأل الله أن يتوفانا وإياكم على الكتاب والسنة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ذكر هذه القرية وذكر ما قبلها أخبار عن بني إسرائيل، وهنا لما ذكر الله جل وعلا قبح فعالهم واستعصاءهم أخبر سبحانه وتعالى أنه حكم على اليهود بالذل والصغار إلى يوم القيامة. حكم عليهم بماذا؟ بالذل والصغار إلى يوم القيامة. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، نسأل الله السلامة والعافية. وفي آية الله قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وحبل الناس موجود الآن، وحبل الناس موجود ومعروف، يعني لا أريد أن أتكلم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. يقول ابن جرير رحمه الله أعلم ربك ليبعثن على اليهود من يسومهم سوء العذاب. لكن من هم هذا الذي سيبعثهم الله سبحانه وتعالى على اليهود ليسومونهم سوء العذاب؟ من هم؟ قيل إن ذلك العرب، إن ذلك العرب بعثهم الله على اليهود يقاتلون من لم يسلم منهم ولم يعطي الجزية، ولم يعطي الجزية، ومن أعطى منهم الجزية كان ذلك له صغارا وذلة. هذا قول ابن جرير رحمه الله. إذن ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، هنا سوء العذاب بماذا؟ بالجزية والإذلال، بالجزية والإذلال. يقول ابن عباس رضي الله عنه هي الجزية، والذين يسومونهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وقال مجاهد وهو تلميذ لابن عباس فبعث الله عليهم هذا الحي من العرب فهم في عذاب منهم إلى يوم القيامة. وقال سعيد بن جبير وإذ تأذن من يسومهم سوء العذاب قال العرب، وسوء العذاب قال الخراج يعني الجزية. وأول من وضع الخراج موسى عليه السلام، فجب الخراج 7 سنين وقيل 13 سنة، يعني حتى الخراج في عهد موسى ضربه على هؤلاء القوم. وقال السدي رحمه الله وهم كل مفسري السلف إن ربك يبعث على بني إسرائيل العرب فيسومونهم سوء العذاب، واسمعوا كلام السلف وقارنوه بالواقع الذي يعيشه هؤلاء الآن حتى مع القوة التي أوتوها، القوة العسكرية والدعم الغربي والشرقي، إلا أنهم في ماذا؟ في ذل وصغار، في ذل وصغار وخوف وقهر، نسأل الله العفو والعافية. قال إن ربك يبعث على بني إسرائيل العرب فيسومونهم سوء العذاب، يأخذون منهم الجزية ويقتلونهم. وقال القرطبي رحمه الله المراد بختنصر، وهذا الملك الذي هدم ماذا؟ أورشليم وسباهم وقتلهم وسفك دماءهم، وهو أشبه بهتلر الذي يسبونه ويشتمونه ويسمونه بالمحرقة النازية التي يعني طيب. وقيل العرب، هذا كلام القرطبي مو كلامي، يقول وقيل المراد بختنصر، وقيل العرب، وقيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كأن أمة محمد يعني تنحصر في المسلمين لأن العرب فيهم ليس من مسلم، وهو أظهر يعني أنه أظهر أنه أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم الباقون إلى يوم القيامة والله أعلم. وابن عطية يقول بختنصر والعرب وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم من ماذا؟ من من بعثهم الله على من؟ على هؤلاء الأقوام فيسومونهم سوء ماذا؟ يسومونهم سوء العذاب، يسومونهم سوء العذاب. يقول ابن كثير رحمه الله هذا بنصه يقال إن موسى عليه السلام ضرب عليهم الخراج 7 سنين وقيل 13 سنة، وكان أول من ضرب الخراج، ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين، ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية والخراج، ثم جاء الإسلام ومحمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية، ثم آخر أمرهم هذا كلام ابن كثير رحمه الله، أنهم يخرجون أنصارا لمن؟ أنصارا لمن؟ للدجال. فيقتلهم المسلمون مع من؟ مع عيسى بن مريم عليه السلام، وذلك في آخر الزمان. انتهى كلامه رحمه الله. يقول من يوم هؤلاء القوم ماذا؟ هم في ذل وصغار كما في هذه الوقائع من عهد موسى عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، عشان تعرفون ماذا الذل والصغار موجود عليهم أيها الإخوة، لكن هناك ماذا؟ مدد من الخلق، مدد من الخلق. طبعا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان كم؟ 70,000 عليهم ماذا؟ عليهم الطيالسة. والحديث رواه مسلم وهذا في الصحيح، وهذا إذا خرج الدجال. والدجال هذا شر غائب ينتظر. الدجال أمة الإسلام تنتظر الدجال، وأمة اليهود تنتظر الدجال، وأمة اليهود تنتظر الدجال، والبوذيين ينتظرون الدجال، يسمونه بوذا عندهم، وكل واحد ينتظر الدجال. لكن دجالنا دجالهم غير، يعني غير المسيح الذي عندنا. نحن نؤمن بمن؟ بالمسيح عليه عفوا أنا قلنا أمة الرسول صلى الله عليه وسلم تنتظر الدجال. الدجال نحن ننتظر الدجال المسيح اللي هو الكافر الذي هو من أشد الفتن في الأرض، ونحن ننتظر من؟ المسيح عليه الصلاة والسلام. وهم ينتظرون، هم يقولون ننتظر المسيح أو الدجال، لكنهم ينتظرون الدجال الأعور الذي هو أشد الناس فتنة. وكذلك بوذا وكذلك الرافضة ينتظرون من سر من رأى يخرج عليهم المخلص، ذا ما يسمه ذا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهدي المنتظر يسمونه. وكل ينتظر في ماذا؟ في هذه الشخصية. واليهود ينتظرون وهم سيخرجون معه من ماذا؟ من أصبهان. وأصبهان وين هي؟ طبعا يقولون أصبهان في العراق، وفي أصبهان في ماذا؟ في بلاد فارس، وهي من بلاد فارس على ما ذكر أهل الحديث. وفيها حي يقال له اليهودية، حي يقال له اليهودية كما جاء في أحاديث أخرى. وشيخ الإسلام رحمه الله، هذا استطراد يعني، يرى أن هؤلاء اليهود الذين يخرجون في آخر الزمان مع الدجال هم الذين سيقتلهم المسلمون مع من؟ مع عيسى عليه الصلاة والسلام. يعني يقتلون يعني المسلمون مع عيسى عليه الصلاة والسلام، ويقتلون الدجال ومعه من؟ المسيح الدجال والمسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. المسلمون مع المسيح ابن مريم، واليهود مع من؟ مع المسيح الدجال. فيقتل المسيح الدجال في بيت لد كما في الآثار والأحاديث. لكنه في الحديث أنه ماذا؟ أن عيسى كما ينزل عليه الصلاة والسلام على المنارة البيضاء في شرق دمشق، وهي موجودة الآن، وسينزل في آخر الزمان. وفي الصحيح قال: يخرج يعني ينزل عيسى بن مريم وإمامكم منكم، ويقول: صلي يا روح الله، فيقول: بل أنت صلي، تقدمة الله لهذه الأمة. ثم في هذا الفجر، في يوم الفجر، في فجر هذا اليوم، ثم يتجه عيسى عليه الصلاة والسلام إلى من؟ إلى المسيح الدجال الذي قد عاث في الأرض فسادا. فيفر الرجل، هذا الرجل، متجها إلى ماذا؟ إلى فلسطين، إلى بيت لد. ثم يدركه عيسى عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث: لو تركه لذاب كما يذوب الملح في الماء، ولكنه ماذا؟ يأخذه بحربته عليه الصلاة والسلام، ثم يضربه، ثم يخر ماذا؟ يخر ميتا. ثم إذا مات هذا اللعين، فإنه ماذا؟ عيسى عليه الصلاة والسلام يوحي الله جل وعلا بخروج ماذا؟ بخروج يأجوج ومأجوجهم من كل حدب ينسرون. فعند ذلك يلتجئ عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين إلى طور سيناء، يلتجئون، ثم يهلك الله جل وعلا يأجوج ومأجوج، ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ويحكم في الأرض. وخلاف كم سيحكم عليه الصلاة والسلام؟ 70 وقيل 40 وقيل غير ذلك، ولكن في عهده تمتلئ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. ويبسط الله جل وعلا الأمن والأمان والعدل والبركة في الأرض، حتى إن الذئب لا يرعى الغنم، وإن الصبي الصغير لا يلعب بذات السم، يعني بالثعابين لا تضره. وعيسى عليه الصلاة والسلام لا يهلن ابن مريم من فج الروحاء بالحج أو بالعمرة أو بهما معا، يعني كما جاء في الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء في الآثار أنه يبشر أصحابه الذين يعني الذين وجدهم من أمة الإسلام التي لا زالت على الحق ظاهرة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي وعد الله، فيبشرهم بمنازلهم في الجنة كما جاء في الأحاديث. ثم يموت عليه الصلاة والسلام ويموت أهل الإيمان، وتأتي الرياح التي تدخل مع آباطهم ثم تقبض أرواحهم، ونسأل الله العفو والعافية. لكن هنا ماذا؟ يتبع الدجال، بس هذه من باب المناسبة، أنه ماذا؟ أنهم سيتبعون لهذا الدجال، ومع ذلك ماذا ستكون عليهم؟ ستكون عليهم ماذا؟ الدائرة. شيخ الإسلام يرى أن إذا خرج الدجال وخرج عيسى عليه الصلاة والسلام وأراد أن يقتل هؤلاء، فإن الحجر عند ذلك والشجر سيتكلم، وهو في الحديث في الصحيح الذي قال ماذا؟ يا عبد الله يا مسلم، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. فكأن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الملحمة التي ستكون بين المسلمين وبين اليهود بعد ماذا؟ في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، والله أعلم بذلك. وربما أن يعني هذه تحتاج إلى يعني دروس وسلسلة في هذا الجانب. طيب، وإذ أذن ربك ليبعثن، يقول العلماء في قوله ليبعثن يؤذن بأن ذلك في أوقات مختلفة، في أوقات ماذا؟ مختلفة، وليس مستمرا عليهم، يعني بين فينة وأخرى. يبعث الله عليهم من يسومهم سوء ماذا؟ من يسومهم سوء العذاب. قال ابن عاشور الآية تشير إلى وعيد الله إياهم بأن يسلط عليهم عدوهم كلما نقضوا ميثاق الله تعالى، وقد تقرر هذا الوعيد من عهد موسى إلى هلم جرى، وأول من سلط عليهم بختنصر ملك بابل، ثم توالت عليهم المصائب، فكان أعظمها خراب أورشليم، ولم تزل المصائب تنتابهم وينفس عليهم في فترات معروفة من التاريخ، في فترات معروفة من ماذا؟ من التاريخ. قال الشنقيطي رحمهم الله وفي هذه الآية في سورة الأعراف تأذن الله وأعلم أنه سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، إلا أنه يرد الله لهم الكرة حتى يجتمعوا ويكونوا أمة، يعني يفرقهم الله، طيب، وبعد ذلك ماذا؟ يجمعهم الله جل وعلا. لماذا؟ ليقع عليهم العذاب. يقول ويكونوا أمة، لأنهم لو بقوا مقطعين في الأرض لن تقوم لهم ماذا؟ قائمة، ولم يكن العذاب والهلاك، ولم يجد موقعا يقع عليه، فصار من عادة الله أن يرد لهم الكرة ويجعلهم أمة حتى يكونوا أمة، فيسلط عليهم من يعذبهم ليكون العذاب واقعا موقعه. نسأل الله العفو والعافية. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب. في ماذا؟ لسريع العقاب لمن عصاه وانتهك حدوده ومحارمه سبحانه وتعالى. وإن ربك لغفور رحيم. قلما ذكر الله جل وعلا عذاب الفاسقين المفسدين إلا وقرنه بذكر المغفرة والرحمة للتائبين، حتى لا ييأس صالح مصلح من رحمته بذنب عمله بجهالة، ولا يأمن مفسد من عقابه اغترارا بكرمه وعفوه وهو مصر على ذنبه. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. الآية هنا أيها الإخوة يبين الله سبحانه وتعالى أنه لما أخبر بالتأذن كأنه قيل فأسرعنا في عقابهم بذنوبهم وبعثنا عليهم من سامهم سوء العذاب بالقتل والسبي، ثم ماذا؟ وقطعناهم، أي بسبب ما حصل لهم من السبي المترتب على عذاب، تقطيعا ماذا؟ تقطيعا كثيرا. يعني لما حصل عليهم السبي ماذا صار؟ تفرقوا لأنهم صاروا ما صاروا مجتمعين. يقول ابن عباس: في كل أرض يدخلها قوم من اليهود وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون، يعني ماذا؟ انتشروا وتفرقوا وتمزقوا في ماذا؟ في الأرض، وتمزقوا في الأرض، فمزقنا بني إسرائيل في أقطار الأرض إلى جماعات متفرقة، إلى جماعات متفرقة بحيث لا تخلو ناحية، مو كل بلدة، ناحية من ماذا؟ من الأرض منهم. ولذا قبل أن يجتمعوا في فلسطين ماذا كان حالهم؟ كانوا متفرقين، صح ولا لا؟ كانوا متفرقين، ثم اجتمعوا في أوروبا، طيب، وآذوا في أوروبا، وسار منهم ماذا؟ سار منهم الإفساد واستحلال الحرام واستحلال الربا واستحلال، طيب، فوقعت عليه ماذا؟ الواقعة، فسفك دماءهم، والنازية كما يقولون في التواريخ، والمحرقة كما يقولون، وطبعا هذه في التاريخ، من أراد أن يرجع فليرجع. ثم بعد ذلك أراد الغرب أن يتخلص من هذه الشرذمة، أن يتخلصوا من الشرذمة، فعند ذلك ماذا؟ اجتمعوا في الوعد المشؤوم وقالوا: أين نضع، أين نرحلهم، يعني نشيلهم، ففي جنوب أفريقيا ولا في فلسطين ولا في صحراء ظهر إحدى الصحاري في أفريقيا أو غيرها أو في الهند وكذا، كان هذا أذكر جنوب أفريقيا وفلسطين وفي دولة ثالثة ورابعة ذكروا أن ماذا كانت، ها؟ كانوا ماذا كانوا يريدون أن يضعوها فيها، فاجتمعوا على ماذا؟ أن تكون في فلسطين ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. أهل العلم يقولون هذه ليست الكرة الثانية، الكرة الأولى والثانية حصلت على بني إسرائيل، ولكن هذه ماذا؟ وإن عدتم عدنا، يعني إن عدتم إلى الإفساد أعاد الله عليكم من يسومكم سوء ماذا؟ سوء العذاب، وسيحصل ذلك، وسيحصل ذلك لا محالة، شاء من شاء وأبى من أبى، ولكن لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. ونصر إخواننا في فلسطين لو أكثر ما نملك وأعظم ما نملك هو أن ترفع يديك بعز الإسلام ونصر المسلمين. ربما بعضنا يقول هذا أمر قليل، لا والله، بل هو من أعظم ماذا؟ من أعظم النصر أن ترفع يديك بماذا؟ بأن ينصر إخواننا هؤلاء المستضعفين في أرض فلسطين، في أرض فلسطين، وسيأتي الله بالفتح أو أمر من عنده. وقطعناهم في الأرض أمما. يقول ابن جرير: طبعا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، يعني قطعهم الله جل وعلا. وتأملوا أيها الإخوة إلى عدل الله جل وعلا في كتابه جل وعلا في موضعين في هذه الصورة في متقاربة، وقال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فأثنى الله جل وعلا بعد أن ذكر أفاعيل من أفاعيلهم بأن هناك أمة قليلة من أمة موسى اتبعوا الحق وبه يعدلون، وهنا ماذا قال الله جل وعلا؟ وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون. منهم الصالحون يعني ماذا؟ أن من بني إسرائيل الصالحون الذين يؤمنون بالله ورسوله، ومنهم من انحطت بهم ومنهم دون ذلك، ومنهم من انحطت رتبهم في عن مرتبة الصلاح فكانوا عصاة مذنبين أو كفرة مجرمين. ابن جرير رحمه الله يرى ومنهم الصالحون أنه خلاص انتهى، بعد هذا انتهى، بعد بعثة من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول: وإنما وصفهم الله جل وعلا بأنهم كانوا كذلك قبل ارتدادهم عن دينهم وقبل كفرهم بربهم، وذلك قبل أن يبعث فيهم عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. يعني ماذا؟ يعني تغير الدين عند هؤلاء قبل بعثة من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم بعث فيهم عيسى عليه الصلاة والسلام وكفروا به وحاربوه وأرادوا قتله عليه الصلاة والسلام، ثم رفعه الله جل وعلا. ثم ما بين عيسى عليه الصلاة والسلام إلى الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين 600 سنة، ليس فيها نبي أبدا في الأرض. ثم في بقايا من أهل الكتاب من اليهود كانوا ينتظرون ماذا؟ ينتظرون خروج النبي في آخر الزمان، لكن كانوا يظنوا أنه منهم، يظنوا أنه منهم. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب، هنا ماذا؟ هنا تغير ماذا؟ تغيرت القلوب، فماذا؟ كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. خلاص تغيرت، تغير، فكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم في زمانهم وفي أزمنتنا المتأخرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول الشنقيطي: منهم الصالحون، منهم قوم صالحون مطيعون لله، وهم الذين كانوا على شرع موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام، لم يغيروا ولم يبدلوا حتى ماتوا على ذلك، أو أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم فآمنوا به كعبد الله ابن سلام. ممكن أن نقول أيها الإخوة أن الجل والغالب في بني إسرائيل أنهم ماذا؟ أنهم غيروا في دينهم، أنهم غيروا في دينهم، لكن بقي منهم بقايا من ماذا؟ بقي منهم بقايا قلة قليلة جدا كانوا ماذا؟ كانوا على الحق حتى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم عبد الله بن سلام من ذرية يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو من بني قينقاع، يكنى بأبي يوسف، عفوا بأبي الحارث الظاهر فيما أذكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو حبر من أحبارهم وعالم من علمائهم، وله قصة معروفة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما انجفل ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم في قباء، قال: فلما رأيت وجهه عرفت أنه لوس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام. وهذه قرائن الأحوال، شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الدالة على نبوته عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى لا ما جاء به من عند الله جل وعلا. ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم مطل، يعني قوم يعني غدر يغادرون، فلا تخبرهم بإسلامي واسألهم عني قبل أن تخبرهم بإسلامي. ثم جاء بهم في بيته، جاء بكبارهم، وذكرت هذه القصة أكثر من مرة، وقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، حبرنا وابن حبرنا، عالمنا وابن عالمنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: نعيده بالله أن يسلم، نعيده بالله أن يسلم. لا والله ما يسلم عبد الله بن سلام. يسلم؟ لا ما يسلم. فقال رضي الله عنه وارضاه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. خرج من خلف الباء، من خلف الستارة، فقالوا: ماذا جاهلنا وابن جاهلنا، وسبوه وشتموه. قال: أرأيت يا رسول الله، هذا هو حالهم، هذا هو حالهم. وبلوناهم بالحسنات، ونوصلنا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي أظهرنا يعني مختلف حال بني إسرائيل في الصبر والشكر وفي الجزع والكفر، اختبرناهم بالأحوال الحسنة كالرخاء والخصب والعافية تارة، وبالأحوال السيئة كالشدة والجدب والأمراض تارة أخرى، لعلهم ماذا؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، لعل كل واحد منهم يعني ماذا؟ يرجع إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى، ويرجع عن ماذا؟ عن معصية الله سبحانه وتعالى. قلت أيها الإخوة، وإن كان الابتلاء في بني إسرائيل فهو أيضا كذلك قد قضاه الله جل وعلا على بني الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فيبتلي الله جل وعلا الإنسان بالخير وبالشر، يبتليه بالحسنات ويبتليه بالسيئات، يبتليه بالرخاء ويبتليه بماذا؟ بالشدة. لماذا أيها الأخ المبارك؟ لماذا؟ لعل الإنسان أن يؤوب إلى الله جل وعلا، فإن أصابه الله جل وعلا بماذا؟ بالشدة والمرض والجدب والحروب إلى غيرها، فهنا يعود الإنسان إلى الله جل وعلا ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أصابه الله جل وعلا بالنعم والخيرات الكثيرة فإنه يشكر الله جل وعلا. فالإنسان بين شاكر وبين صابر، على شاكر لله جل وعلا على نعمه، صابر على ماذا؟ على بلائه سبحانه وتعالى. وكما قال الله جل وعلا: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله أيها الإخوة، بأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يصبر على ماذا؟ يصبر على ما أصابه الله جل وعلا. إن كان في نعيم فيشكر الله جل وعلا ويفعل الخير، وإن أصابه الضر فيصبر على بلاء الله جل وعلا ولا يذع وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره ماذا؟ كله له خير. وليس ذلك إلا للمؤمن أيها الإخوة. المؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يعلم علم اليقين بأن هذه الحياة ليست هي دار القرار وإنما الآخرة. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله بعد الفتنة التي ابتلي بها، قال له ابنه: يا أبتي متى الراحة؟ قال: الراحة عند أول قدم نضعها في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. الراحة يا إخوان ليست في الدنيا، ليست في الدنيا، وإنما الراحة والسعادة الحقيقية السرمدية في ماذا؟ في جنة الله جل وعلا. الطاعات أيها الإخوة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى صبر، صح والله لا يا إخوان؟ لو لم يصبر الإنسان على طاعة الله جل وعلا، على الصلاة، يقوم الفجر، يقوم الظهر، يقوم العصر، يقوم المغرب، يغض البصر، إلى غير ذلك من الأعمال والصالحات، كذلك المعاصي الإنسان يبتعد عنها، كل ذلك يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر، إلى صبر. لماذا؟ هكذا هي الحياة الدنيا. لعلهم يرجعون. وأحد السلف، نسيت من هو، يقول: ذكر الله جل وعلا في كتابه بين نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام أنه أصيب بماذا؟ بماذا أصيب يا إخوة؟ بالضراء، فصبر وشكر الله جل وعلا: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وبين في المقابل أن سليمان عليه الصلاة والسلام ابتلي بماذا؟ أعطي النعم، إنا وجدناه صابرا. قال: فلأن ابتلى بالسراء فأشكر أحب إلي من ماذا؟ أن ابتلى بالضراء فلا أصبر. ربما ما يستطيع الإنسان أحيانا يصبر، ولذا أيها الإخوة أحيانا الإنسان أحيانا ما يستطيع يجزع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. يا إخوان الإنسان أحيانا الآن يبتلى ابتلاءات عظيمة في نفسه، في ماله، في ولده، في هذه الحياة الدنيا، في كل من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح، هي الدنيا كلها ابتلاء. ومع ذلك أحيانا يصاب الإنسان بمرض ويقول: والله عندك من الأمراض الأوبئة والطواعين هذه، أجانا الله وإياكم منها. فيضيق حال المسلم وتضيق عليه هذه الدنيا وإلى غير ذلك، وهو يعلم علم اليقين وهو مسلم بأن هذا من ابتلاء من الله جل وعلا، وأنه خير قدره الله جل وعلا، وإن خفي لنا ماذا؟ خفيت لنا الخير الذي هو فيه. ثم أن إذا صبر فإن ماذا؟ فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك النعم أيها الإخوة، نحن في هذه البلاد ابتلينا بالنعم، وهذه النعم عظيمة أيها الإخوة، تحتاج لماذا؟ تحتاج إلى شكر لله جل وعلا. نعم أيها الإخوة، لماذا؟ لأن نعم الله جل وعلا تسير. ولما رأى الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كسرة خبز قد سقطت في الأرض، فقال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله جل وعلا، أحسني جوار نعم الله جل وعلا، فإنها قلما ارتحلت فعادت. إذا ارتحلت النعمة فإنها قلما ماذا؟ تعود. وأيها الإخوة، والواقع المعاصر يشهد بذلك. وبلاد عربية كانت تأتينا الأرزاق منها. قبل هذه الدولة المباركة كانت مصر هي ماذا؟ هي التي تقوم على مكة والمدينة، وهذا معروف أيها الإخوة، معروف. والجنيه كان ب15 ريال، طيب، وإلى غير ذلك، وبلاد كثيرة من بلاد الإسلام. ثم تغيرت هذه النعم وتبدلت هذه النعم، فأصبح الناس في شدة، وأصبح الناس في ضيق عيش. بل أقول لكم أيها الإخوة، يعني الوالد رحمة الله عليهم وبعض الكبار في السن يعني قالوا: كنا نجاود، يعني نشتغل في الحج على أشياء زهيدة، وكان السعيد منا من يشتغل مع العجم. تعرفون من هم العجم؟ كان يعني يقولون: السعيد منا من يشتغل مع العجم، يعني كانوا يكبون كبا في المال ويأتون بالنعم والأرزاق. ف ثم تغيرت الأحوال، ما نقول إن الأحوال لكن ساءت الأحوال، تغيرت الأحوال مهما كان، فشظف العيش. وكنا نحن في هذه البلاد في شظف ماذا؟ في شظف عيش، أليس كذلك أيها الإخوة؟ كنا في قرانا يا إخوان، أنا ما أتكلم عن قريتي، إلى 1407 كنا نسكن بيوت الطين، بيوت الطين والمدر، في أيام المطر هذه تصب وتخر علينا، يسمونها تقطر علينا يقولون، فنضع الطيس. هذا 1407 يعني قبل، يعني قبل سنين عددة، وقبلها هذا وأنا لست يعني مثل بعض الموجودين في المسجد كبار السن، وما قبلها ماذا كان؟ ماذا كان قبلها؟ ثم أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بنعم عظيمة من الله جل وعلا، بفضل الله أولا وآخرا، ثم بفضل هذه الحكومة التي تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا أيها الإخوة يجب هنا علينا ماذا؟ شكر الله سبحانه وتعالى، واللهج باللسان وبالقلب وبالأعمال، شكرا لله سبحانه وتعالى، ثم الائتلاف والاجتماع والسمع والطاعة بالمعروف، كل ذلك مما يديم النعم علينا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم شكر هذه النعم. يا معاذ والله إني لا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوا. الآية يعني هنا على خلاف عند العلماء، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يقول العلماء فجاء بعد أولئك القوم الذين كان منهم صالحون ومنهم دون ذلك جيل ماذا؟ جيل سوء أو سوء، طيب لا خير فيهم، أخذوا التوراة من أسلافهم وعلموا ما فيها من الأحكام ولم يعملوا بها. وبعض العلماء يقولون أن هذا جيل ماذا؟ كأنه جيل ثالث، يعني هذا الأمة فيها صالح وفي ماذا؟ طالح، ثم بعد هذا الجيل جاء ماذا؟ جيل ثاني، هذا الذي خلف الله بعده. وبعض العلماء، وهذا اختيار يعني ابن جرير وغيره ابن كثير، يقول ابن كثير فخلف من بعد ذلك الجيل الذي فيهم الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيهم، قد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة. وبعض العلماء يقول لا وإنما نفس هذا الجيل، في نفس هذا الصالح خلف جامع دمش دون ذلك هذا الطالح، كما قال الرازي والشنقيطي. وابن ومجاهد رحمه الله يقول فخلف من بعدهم خلفهم النصارى، هم النصارى، ولو أنه قول مرجوح يعني ليس بالراجح، ولكن إنما الآية في بني إسرائيل، الآيات في بني إسرائيل، كما أشار إلى ذلك ابن جرير رحمة الله عليه. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يعني جاء جيل ورثوا ماذا؟ التوراة، ورثوا التوراة فقرأوها وعرفوا ما فيها، وبدأوا ماذا؟ وبدأ هنا التحريف، بدأ ماذا؟ يحرف ويغير بماذا؟ بعرض من ماذا؟ بعرض من الدنيا. يقول يعني فيها آية لابد أن أقرأ لكم، يقول السدي عشان تعرفون الآية معناها، يقول كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى في الحكم، يقول لا يحطون قاضي إلا ماذا؟ يرتشي. وإن خيارهم اجتمعوا فأخذ بعضهم على بعض العهود ألا يفعلوا ولا يرتشوا، فجعل الرجل منهم إذا استقضي يرتشى، فيقال له ما شأنك ترتشي في الحكم؟ فيقول سيغفر لي، فيطعن عليه البقية الآخرون من بني إسرائيل فيما صنع، فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه يرتشي، حتى اللي كان زعلان ويقول له ليه ترتشي، لما حطوه مرة ثانية أصبح ماذا؟ يرتشي. وإن يأتي الآخرين عرض الدنيا يأخذون، نسأل الله السلامة والعافية. فعشان تفهمون هذا يعني ماذا؟ كانوا ماذا؟ يأخذون الرشوة ليغيروا أحكام الله سبحانه وتعالى. ولا عجب أيها الإخوة لما زنى اليهودي، اليهودي الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأة هذا زنت إن هذا الغلام زنى بامرأة هذا من اليهود الظاهر في رواية، فاحكم بيننا بكتاب الله، فاحكم بيننا بكتاب الله. فقارئته بالتوراة، فأتوا بالتوراة فوضع اليهودي يده على ماذا؟ على الحكم الشرعي. شوف تخيل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الماذا؟ فيها الرجم، فيها الرجم. فوضع يده فقال عبد الله يا رسول الله مره أن ينزع يده، مره أن يشيل يده. فنزع يده وإذ فيها ماذا؟ الرجم، الرجم. فرجم، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم برجمهم حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني باقي عندهم بعض البقايا من الأحكام الشرعية، لكن ماذا؟ لا زال عندهم ماذا؟ تغيير وتبديل في أحكام شريعة الله. قلت أيها الإخوة لا أظن وأنا لعل إن شاء الله ننتقل، لا أظن أن الآن في الوقت المعاصر بقي شيء من التوراة على حقيقته. لا أظن، وذلك جزما، أنه لم يبقى شيء في التوراة على حقيقته، يعني من الحق الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت أوصافه عليه الصلاة والسلام يعرفونه كما يعرفون أبنائهم كانت في التوراة، لكن الآن الكتب التي بين أيديهم ليس فيه إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قريب ولا من بعيد التي بين أيديهم. أما التي يخبونها ويخفونها هذه لعلها فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن التي تعلن بين الناس فليس فيها إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تغيير كامل، مع أن الله جل وعلا يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون مكتوبا عندهم وين؟ في التوراة. طيب وينه؟ قالوا مو فيه. أينه؟ غيروا وبدلوا ومحوا فيه. فخلف من بعدهم خلف، طبعا من باب الفائدة أيها الإخوة في كلمة فخلف من بعدهم خلف، يقال هو خلف صدق، هو خلف اللام مفتوحة، ويقال خلف سوء، يعني تأتي مفتوحة وتأتي ساكنة. يقولون أكثر ما جاء في المدح بفتح ماذا؟ اللام. وفي الذم يأتي ماذا؟ تأتي ساكنة، وقد تحرك في الذم وتسكن في هذا وتسكن في المدح، ومن ذلك تسكينها في المدح في قول حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع. هذا شاهد. ويقول ابن جرير رحمه الله يقول وأحسب أنه إذا وجه إلى الفساد أنه مأخوذ من ماذا؟ من خلف لبن إذا حمض من طول تركه في السقاء حتى يفسد، فكان الرجل الفاسد مشبه به. وقد يجوز أن يكون من خلف الصائم، فم الصائم إذا تغيرت ريحه. وأما في تسكين اللام في الذم فمنه قول ماذا؟ قول لبيد ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب بالسكون هنا. هذه بس من باب الفائدة العلمية، يأخذون عرض هذا الأدنى، الأدنى يعني الدنيا يعني الأموال، يأخذون عرض هذا الأدنى. العرض بفتح العين وفتح ماذا؟ الراء. يقول العلماء هو الأمر الذي يزول ولا يدوم، ويراد به ماذا؟ المال، ويراد به أيضا ما يعرض للمرء من الشهوات والمنافع، فإنه ماذا؟ عرض ماذا؟ عرض زائل، عرض زائل، عرض زائل. يأخذون عرض هذا الأدنى، يقولون هذا الأدنى. لماذا قال هذا؟ اسم الإشارة. قالوا إشارة إلى تحقير ماذا؟ تحقير هذا العرض الذي يأخذوه، يعني رضوا بأن يأخذون هذا الشيء الدني القليل مقابل ماذا؟ مقابل لتحريفهم لكتاب الله جل وعلا وهي التوراة التي بين أيديهم. ففي نوع من ماذا؟ من تحقير هذا المال. ولو أخذوا مليون ولا 10 مليون فهو يبقى ماذا؟ يبقى حقيرا مقارنة بماذا؟ بتغيير حدود الله جل وعلا وما ينتظر العبد من ماذا؟ من سخط الله جل وعلا وعذابه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشنقيطي رحمه الله، وهذه فائدة أقرأها بنصها، يقول: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. هذه الآية وإن كانت في اليهود، فكل من فعل فعلهم فهو أخوهم، ويناله من وعيدها وعذابها ما نالهم. فيجب على المسلم إذا كان في منصب يوصل فيه الحق لصاحبه بإنابة من بسط الله يده، ألا يغير أحكام الله ويأخذ الرشا بدلا منها، فإنه إن أخذ الرشوة وغير وبدل فهو أخو اليهود، وهو من هذا الخلف السيء القبيح. يعني تغيير الأحكام وغيرها هذا أمر ماذا يا إخوان؟ هذا أمر عظيم، الله المستعان، الله المستعان. طيب، يقولون سيغفر لنا، ويقولون سيغفر لنا. يقول السعدي رحمه الله: وهذا خال من الحقيقة، هذا خال من الحقيقة، قول خال من الحقيقة، فإنه ليس استغفارا وطلبا للمغفرة على الحقيقة، فلو كان ذلك لندموا على ما فعلوا وعزموا على أن لا يعودوا، ولكنهم إذا أتاهم مال جديد وعرض جديد قبلوه. وش تبغى يعني؟ يعني كانهم يقولوا: وش تبغى نغير؟ غيرنا، هات عطنا بس، هات وش تبغى، عطنا فلوس بس، عطنا ذهب، نغير الحكم، نغير لك، ما عندنا مشكلة. هكذا، هذا معنى الآية بالتبسيط بالعامية. وكما قلت الآن، إلى الآن التوراة في في في في إفريقيا توزع على أن عيسى عليه الصلاة والسلام أسود الوجه، أسود البشرة. لماذا؟ حتى يستميلوا قلوب النصارى من غير المسلمين الأفارقة، لأنهم بشرة سوداء. فتغيير وتحريف، وهم يعرفون علم اليقين بأن عيسى ليس صاحب بشرة سوداء. ليس معنى ذلك أن صاحب البشرة السوداء ناقص، لا والله، لكن الله جل وعلا خلق عيسى على صورة جميلة بيضاء، يعني صورة، والجمال ليس جمال البشرة، لكنه على بشرة بيضاء، على بشرة بيضاء، ويغير ويحرف هكذا. ولذلك بعض شهود الزور الآن ماذا؟ بس ادفع كما يقال. بعض الناس الآن شاهد زور كأنه يقول: ايش هات وش تبغى بس. وإذا كبرت فينتبه الإنسان، يحذر الإنسان من هذا. طيب، نستأنف. يقول الشنقيطي رحمه الله في العذب النمير: إذا ما وجد مسلم أو من يدعي أنه مسلم ينتهك حرمات الله ويصر ويثق بالمغفرة، فاعلم أنه مغرور وأنه أخو اليهود، بقول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم الآية. طيب، ثم قال الله جل وعلا: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. هنا طبعا استفهام تقرير، استفهام تقرير، والمقصود منه التوبيخ، المقصود منه ماذا؟ التوبيخ، يعني التوبيخ على ما فعلوا، على ما فعلوا. ألم يؤخذ على هؤلاء المرتشين في أحكامهم القائلين: سيغفر الله لنا فعلنا هذا، إذا عوتبوا على ذلك ميثاق الكتاب، وهو أخذ الله العهود على بني إسرائيل بإقامة ماذا؟ بإقامة التوراة، بإقامة التوراة، ودرسوا ما فيه. طبعا على خلاف في الجملة هنا، هل هي حالية أو معطوفة؟ الشوكاني والشنق والسعد يرى أنها جملة حالية، يعني والحال أنهم قد قرأوا كتاب الله وعلموا ما فيه وفهموا معانيه. وأيضا ذهب بعض المفسرين كالزمخشري وابن عطية إلى أنها معطوفة على يؤخذ، فيكون ألم يؤخذ عليهم وألم يدرسوا. وابن جرير رحمه الله يقول معطوفة على ورثوا، وهو قول صحيح في اللغة، قول صحيح في اللغة. ثم قال الله جل وعلا: والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يقول المفسرين في قول الله جل وعلا والدار الآخرة خير للذين يتقون، كناية عن ماذا؟ كناية عن كونهم خسروا خير الآخرة بأخذهم عرض الدنيا بتلك الكيفية. ولأن كون الدار الآخرة خيرا مما أخذوه يستلزم أن يكونون ما أخذوه قد أفات عليهم خير الآخرة. ويقول أيضا ابن عاشور: في جعل الآخرة خيرا للمتقين كناية عن كون الذين أخذوا عرض الدنيا بتلك الكيفية لم يكونوا من ماذا؟ لم يكونوا من المتقين، يعني الذين أخذوا عرض هذا الدنيا عرض الدنيا ما كانوا من ماذا؟ ما كانوا من المتقين. ولذا قال والدار الآخرة خير للذين يتقون، فخرج ماذا؟ فكأنه خرج الذين أخذوا هذا العرض وهذه الرشوة، نسأل الله السلامة والعافية. أفلا تعقلون، أيضا هنا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. وفي تعقلون التفات من الغيبة إلى الخطاب، من الغيبة إلى الخطاب. قالوا لماذا الالتفات؟ ليكون أوقع في توجيه التوبيخ إليهم مواجهة. أفلا تعقلون. أيضا يقول أهل العلم ما أعده الله في الآخرة للذين يتقون الرذائل والمعاصي خير من الحطام الفاني من عرض الدنيا، كما قال الله والدار الآخرة خير للذين يتقون. أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، طبعا هنا يعني بيّن الله سبحانه وتعالى أو في الآيات السابقة أنه من ماذا؟ أنه خلف من بعدهم خلف يأخذون عرض هذا الأدنى ويحرفون ويغيرون، وفي المقابل قال الله جل وعلا والذين يمسكون بالكتاب وأقام الصلاة. أيضا هنا من عدل الله سبحانه وتعالى في بيان وصف هؤلاء القوم مع ما ذكر عنهم من ماذا؟ من هذه القبائح وهذه الأفعال. فقال الله جل وعلا والذين يمسكون بالكتاب، يعني يعملون بما في كتاب الله، وأقاموا الصلاة بحدودها ولم يضيعوا أوقاتها إنا لا نضيع أجر المصلحين، يعني من فعل ذلك من خلقي فإني لا أضيع أجر عمله الصالح. سياق الآيات يدل على أن في من؟ في اليهود. أنها في ماذا؟ في اليهود. ولكن بعض أهل العلم يرى أن ماذا؟ أنها في العموم، أنها في العموم، يعني أنها تشمل من تمسك بكتاب الله جل وعلا التوراة من اليهود، والإنجيل كذلك من النصارى، والقرآن بماذا؟ من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير ثم أثنى الله جل وعلا على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو مكتوب فيه، فقال جل وعلا والذين يمسكون بالكتاب الآية. قال السمعاني قيل هذا في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل في من أسلم من اليهود يمسكون بالقرآن وأقاموا الصلاة. وبعض العلماء يقول من آمن من اليهود بعيسى عليه الصلاة والسلام، ومن آمن كذلك بالرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكرنا عن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وارضاه. وأيضا ابن عاشور يقول ويحتمل أن يكون الذين يمسكون بالكتاب المسلمون، ثناء عليهم بأنهم فائزون في الآخرة، وتبشيرا لهم بأنهم لا يسلكون بكتابهم بمسلك من؟ مسلك اليهود في ماذا؟ في كتاب، في التحريف والتغيير. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، لماذا خصت الصلاة بالذكر مع أنها من ماذا؟ من الأوامر التي جاءت في ماذا؟ التي جاءت في الكتاب، يعني أوامر جاءت في الكتاب بإقامة الصلاة، لكن لماذا قال وأقاموا الصلاة؟ قال أهل العلم فالتمسك بالكتاب يشمل على كل عبادة، ومنها إقامة الصلاة إظهاراً لعلو مرتبتها، لكونها عماد الدين وأعظم العبادات بعد الإيمان، وناهية عن الفحشاء والمنكر، ولكونها ميزان الإيمان، وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات. وإقامة الصلاة داعية لإقامة غيرها من العبادات، وجاء من حفظها فهو حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. إذا ضيع الإنسان الصلاة فإن ما بعدها أيسر في التضييع، ومن حافظ على هذه الصلاة فإنه سيحافظ على ما بعدها، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والذين يمسكون بالكتاب، قال أهل العلم يمسكون إمساكا شديدا يتجدد على وجه الاستمرار، وهو إشارة إلى أن التمسك بالسنة في غاية الصعوبة، أن التمسك بالسنة في غاية الصعوبة، لا سيما عند ظهور الفساد. وقد أشار إلى ذلك البقاعي في كتابه نظم الدرر، وهو قبل أكثر من 600 سنة توفي رحمة الله عليه، يقول التمسك بالسنة في حال الفساد يعتبر إيش؟ يمسكون، يعني إيش؟ يدل على ماذا؟ أن التمسك بالسنة في غاية الصعوبة، ويعني الآن لا يتمسك أحيانا بالسنة يقول ماذا متشدد ومتنطع وأنت متنطع، وهي سنة أحيانا هي سنة أصلا، وبل يعني مما أمر به الشريعة، ويقول الناس إيش هذا مطوع متشدد شوية، وهذا يعني مرة مزودها شوية سبحان الله، يعني أصبحت أحيانا يا أخي إذا كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تقول ماذا، فلا تقول هذا القول، لا تقول هذا القول، لا تقول أنت متشدد، إذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت عن فعله عليه الصلاة والسلام وكان سنة ليس بالوجوب وإنما من السنة، طيب فإذا فعله فإنه مأجور عليه، وأنت ماذا، وأنت إن لم تفعله ما دامه في في في في في في حدود السنة طيب، فأنت ماذا، فإنه لا تأثم، يعني مثلا في حديث مثلا وزر المؤمن إزرة الإزار المؤمن أو العبد المسلم ما بين إيش ما بين الكعبين إلى نصف ساقه، صح ولا لا؟ نصف. الآن الذي يضع نصف الساق يضع الإزرة على نصف الساق ماذا يقال عنه؟ كذا الناس يشوفون يقول طيب كذا يسوون كذا كذا بأصابعهم، ليه؟ قال يا أخي إيش التشدد يا أخي هذا؟ التشدد إيش في ماذا يا شيخ؟ قال تشدد يا أخي ما أمر الله بهذا يا شيخ، مش من أنت تفتي حتى تقول بهذا الكلام؟ يا أخي هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ بها وتمسك بها جزاه الله خيرا وأحيا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أنزل الإنسان قليلا فجزاه الله خيرا، فإن أنزل قليلا فجزاه الله خيرا، ولك إلى ماذا؟ إلى الكعبين، لك إلى الكعبين، ما بينهما لا تأتي إلى إنسان فتنكر عليه وتغرض عليه أحيانا في القول وتشدد عليه في القول، وكأنه ماذا؟ وكأنه ماذا؟ يعني فعل فعلة لم يفعلها أحد. ورأيت من المقاطع الغريبة التي انتشرت في مقطع في مسجد من المساجد، قال آمين رجل من الخلف المصلين، قال آمين فما كان من أحد المصلين إلا أن ضربه على وجهه وقطعت الصلاة، لماذا رحمك الله وعفى الله عنك؟ قال آمين سنة، سنة لماذا تقول آمين؟ طيب سنة يا أخي، سنة يعني يستوجب أن تقطع الصلاة ثم تضرب مسلما في صلاتك حتى ولو كان المذهب الذي أنت تدين به، لا ما تصل إلى هذه الدرجة في هذا الإنكار الشديد على سنة من سنن. طيب ترى أن آمين في الصلاة ليست قول آمين يعني رفع الصوت بها ليست واجبة أو ليست من واجبات الصلاة؟ لا بأس، لكن لا يأتي النكير. بعض الناس واحد يقول رفع أصبعه في السبابة فكاد أن يكسرها، ليه؟ قال هذا قاعد بأصبعه هكذا في الصلاة. طيب أنت عرفت أقوال العلماء في رفع السبابة في الصلاة؟ هل عرفت الحكم الشرعي فيها؟ أو ما هي الصفات التي قالها العلماء؟ فهو ربما قال بقول من بهذه المسألة فله مندوحة، وله رفع يده بعد سمع الله لمن حمده فتغضب وتقول لا سنة الرسول، ما دام سنة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال بها علماء من أهل العلم المعتبرين فلا تغلظ على أخيك المسلم وترى أنها من ماذا؟ أنها منكر. المشكلة أننا نرى أنها منكر، ليس نعدها من المنكرات، وهذا من الخطأ، هذا من الخطأ. فانتبه يا رعاك الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قل على العين والرأس، على العين والرأس. أنا ما أستطيع والله، أنا الآن ما أستطيع أن أضع وزر إزاري إلى نصف ساقي، طيب ما هل ينكر؟ لكن لك إلى كعبين، جزاك الله خيرا، نقول أحسنت واتبعت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ننكر عليك في هذه المسألة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يقول السعدي رحمه الله إنا لا نضيع أجر المصلحين يدل على أن الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بالصلاح لا بالإفساد، وبالمنافع لا بالمضار، وأنهم بعثوا بصلاح الدارين، فكل من كان أصلح كان أقرب إلى اتباعهم عليهم الصلاة والسلام. أيضا في التعبير بقوله المصلحين إشارة إلى أن تمسيكهم للكتاب يتجاوز الإمساك، أي فمن تمسك بالكتاب وأقام الصلاة فهو من ماذا؟ فهو من المصلحين الذين يصلحون أنفسهم وأعمالهم ويصلحون غيرهم، ونحن لا نضيع ثوابهم. وفي الحديث طوبى للغرباء كما جاء في الحديث في حديث مسلم الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون إذا فسد أو يصلحون ما أفسد الناس. ثم قال الله جل وعلا كم بقي معنا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. هذه قصة أيها الإخوة بإيجاز معروفة عند اليهود، وذلك أن الله جل وعلا اقتلع جبل الطور لما عاندوا، وأبوا أن يسمعوا وأن يطيعوا، فاقتلع الله جل وعلا الجبل ورفعه فوقهم، ثم قال خذوا الكتاب إيش بقوة، يعني تطبق الأحكام التي في ماذا كأنه رغم الأنف، وإلا ماذا سأسقط عليكم، ماذا سأسقط عليكم الجبل، سأسقط عليكم الجبل. يقول حسن رحمه الله البصري، هذه من المواقع عشان نربطها بالواقع المعاصر، يقول لما نظروا إلى الجبل خر كل رجل منهم ساجدا على حاجبه الأيسر وينظر إلى ماذا، وينظر إلى الجبل، فليس يهودي إلا وهو يفعل ذلك، يفعل ذلك الآن. قال يقول وكذلك في رواية في تفسير سنيد يقول ولما فتحت التوراة، لما فتحت التوراة ونشر ما فيها لم يبق على وجه الأرض شجر ولا حجر إلا اهتز لهذا الكتاب الذي أنزله الله على موسى. قال فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغير أو كبير إلا يقرأ عليه التوراة إلا ماذا، ترون الآن في يفعلون هذه الأفاعل، يفعلون هذا الفعل. بعضهم يقول إيش يسوي كذا، ليش يسوون كذا، ترى عندهم يعرفونهم أصلا، عندهم أصول يعرفون عليها، يعتمدون عليها، ودينهم عندهم يعرفوه، لكن يحرفوا وغيروا بالدور. وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، يعني لما امتنعوا من قبول التوراة فألزمهم الله العمل ونتق فوق رؤوسهم ماذا الجبل، وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يقول العلماء الجد وقوة العزم في إقامة الدين يهذب النفس ويزكيها، والتهاون والإغماض فيه يدسها ويغويها، كما قال الله جل وعلا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اللهم اغفر لنا أجمعين ولوالدينا وللمسلمين، ووفق ولي أمرنا إلى كل خير يا رب العالمين. إلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم، إلى ذلكم الحين، والسلام عليكم ورحمة الله.